صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم، ربما يتوهم افتتاحها له شرعا. تقدم فيما مضى على أن النهي لا يدل لا لغة ولا عرفا على الفساد في المعاملات، لكن البعض تدل في بعض الروايات على كون النهي يدل على الفساد شرعا لا لغة وعرفا، تكتب هذا الاستدلال. ذهب البعض إلى أن النهي مستلزم للفساد شرعا لبعض الأخطاء، وإن لم يستلزم الفساد لغة، وإن لم يستلزم الفساد لغة أو عرفا، وذلك لما ورد عن أبي جعفر عليه السلام أنه لم يعص الله وإنما عصى سيده. وتقريب الاستدلال من هذا المتوهم أن العبد إذا عصى الله وعليه السلام استشهدنا على وجه السرعة، وتقريب الاستدلال من هذا المتوهم أن العبد إذا عصى الله بأن عمل ما حرمه الله تكون المعاملة باطلة رأسا، وعليه فالحرمة التكليفية تستبيح الفساد. أرجو التوجه. هذا المتوهم بنظر الآخر هكذا يقول إنه الإمام عليه السلام قال إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، فلا بطلان لأن العبد إنما عقد بدون إذن سيده على امرأة لم يعص الله وإنما عصى سيده، كأن المفهوم هكذا، يعني لو كان قد عصى الله لكان العقد باطلا، لكن لأنه لم يعص الله فليس العقد باطلا. واضح المثل؟ هكذا استدل هذا البعض على أن العصيان لما لم يكن عصيانا لله بل للسيد ولمولى العبد لم يوجد خصلانا وفسادا، لكن بالمفهوم لو كان العصيان عصيانا إلهيا لاستوجب الفساد. فإذا النهي يوجب الحرمة، والحرمة تستوجب الفساد شرعا، وإن لم تستوجبه لغة أو عرفا. اكتبوا الرد. فرده الآخر بقوله ولا يخفى قائلا قائلا إن المعصية تطلق في مقامين، إحداهما أو أحدهما في مورد حرمه الله تعالى تكليفا كالنهي عن شرب الخمر وثانيهما تطلق المعصية على عمل لم يمضي الله تعالى فإن أريد المعنى الأول وهو أنه لم يحرم الله حرمة تكليفية، فإن أريد المعنى الأول وهو أنه لم يحرم الله حرمة تكليفية، فيكون المفهوم أنه لو حرمه يكون باطلا من رأس، ولكن لأنه لم يحرمه فهو ليس بباطل. فعلى هذا يتم الاستدلال من هذا المتوهم. ولكنه لم يحرمه فهو ليس بباطل. فعلى هذا يتم الاستدلال من هذا المتوهم. ولكن الآخر يقول ليس المراد هو الحرمة التكليفية من الحديث، بل أريد من أنه لم يعص الله، أي لم يعمل عملا لم يمضي الله، كنكاح المحارم والعقد على ذات الفحل وهاهنا لا يدل على أن النهي يتبع الفساد، بل لأنه لو عمل العبد ما لم يمضه الله يكون العمل باطلا لعدم الإمضاء وليس معناه أن الحرمة التكليفية تستتبع الفساد. أرجو التوجه للمطلب. المستدل والمتوهم هكذا قال: إنه لم يعص الله. ولما قال الإمام عليه السلام: إن العبد في عقله لم يعص الله، فلذا لا بطلان في المقام، كأنه يفهم على أنه لو كان قد عصى الله لكان مستوجبا لفساد العقد من رأسه. هكذا استدل المتوهم. لكن المصنف يقول إن المعصية تطلق على معنيين: تارة تطلق المعصية فيما خالف النهي الإلهي، نهي الإنسان عن شرب الخمر فأقدم على الخمر، فها هنا لمخالفة النهي وهي الحرمة التكليفية يكون الشخص معاقبا، وتارة يكون الشيء معصية أيضا لكن لا لمخالفة النهي التكليفي والحرمة التكليفية، بل لأن كل ما لم يشرعه الله وما لم يمضه الله وما لم يعتبره الله سبحانه وتعالى يكون عملا على خلاف الشرع، ولا كما يكون عملا على خلاف الشرع يكون فاسدا ويكون معصية، لكن ليس معنى أنه استفيد من النهي الحرمة واستفيد من الحرمة التلازم للفساد والاستدفاع للفساد، هذا فاسد لعدم الإمضاء وليس فاسدا للنهي. كلامنا ومحل نزاعنا: هل أن النهي الذي ظاهره الحرمة يستتبع الفساد أم لا؟ ها هنا نتكلم. أما لو عمل الإنسان عملا لم يمضه الشارع أهو فاسد أم لا؟ هذا بحث آخر، هذا موضوع آخر لا ربط له بما نحن فيه. يقينا كل ما لم يمضه الله وكان تشريعا من الإنسان وكان هجمة من العبد على الموازين الشرعية يكون باطلا، فمن عقد على المحارم يكون عقده باطلا لأنه لم يشرع، بل لأنه لم يجعله الشارع مقياسا واعتبارا في النكاح. لكن هذا ليس معنى على أن النهي استوجب الحرمة، فهل الحرمة من لوازمها الفساد أم لا؟ هذا بحث آخر. نعم، من عقد على المحارم لا يقع عقده، وعقده يكون كلا عقد، وعمده يكون معصية. من عقد على ذات بعل عمله يكون باطلا، وعمله يكون محرما، وعمله يكون معصية. من عقد على منهية العدة عقده يكون باطلا، لكن هذا بحث آخر، لأن الله لم يشرع العقد على المحارم وعلى ذات العدة وعلى ما شكل هذه الأمور. فيقول المصنف: أنا معكم على أن هنا معصية، لكن لا يستفاد من الحديث على أن الفساد هنا والمعصية هنا للنهي، بل لأنه أمر لم يمضه الله، وما لم يمضه الله يكون الإقدام عليه معصية وتطلق عليه المعصية كما تطلق المعصية على من خالف الأحكام التكليفية. واضح؟ فإذا المعصية تطلق على من أقدم وعمل ما لم يشرح الله، وكذلك المعصية تطلع على أمر نهى عنه الشارع نهيا تكليفيا، والبحث هاهنا فيما لم ينبه الله سبحانه وتعالى، وهذا لا ربط له ولفساده بما نحن فيه من كون النهي من كون النهي يدل على الحرمة، والحرمة تستلزم الفساد أو لا تستلزم الفساد. واضح العبارة؟ نقرأها إلى هاهنا. نعم، ربما يتوهم استتباعها أي الحرمة له أي للفساد، لكن لا من طريق اللغة ولا من طريق الملازمة ولا من طريق العرف، بل شرعا من جهة دلالة غير واحد أي كثير من الأخبار عليه أي على اتباع الحرمة للفساد، عليه أي على اتباع الحرمة للفساد، منها من الروايات التي استدل بها على أنها تدل على أن الحرمة تستوجب الفساد، ما رواه في الكافي والفقيه أي وفيما لا يحضره الفقيه عن زرارة عن الباقر عليه السلام، سأله عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، سأله عن زرارة فقال عليه السلام ذلك إلى سيده إن شاء أجازه أي العقد، وإن شاء فرق بينهما بين العبد والزوجة. قلت أصلحك الله تعالى إن حكم ابن عتيبة أو ابن عيينة على اختلاف الروايات، إن حكم ابن عتيبة أو عيينة وإبراهيم النفعي وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد. إذا كان أصل النكاح فاسد، لو كان أصل النكاح فاسد فإذا إذن المولى وعدم إذنه لا يفيد في حق الفاسد رأسا. واضح المسألة؟ يقولون إن أصل النكاح فاسد، أصل النكاح فاسد كالنكاح على المحارم، النكاح على المحارم أصل النكاح فاسد، لكن العقل الفضولي ليس أصل النكاح فاسد، يفسد لو لم ينظم من قبل المالي. ها هنا هم أيضا الإمام يقول عليه السلام أن العقد بما هو عاقد ليس بفاسد رأسا، وهؤلاء يقولون إنه فاسد رأسا، يقولون إن أصل النكاح فاسد، ولا يحل ولا تحل إجازة السيد له، أن حتى ولو أجاز السيد يكون على أمر فاسد، والجواز والإذن على أمر فاسد لا يصيره صحيحا. وقرأ البعض ولا يحل إجازة السيد له، فقال أبو جعفر عليه السلام ردا لمقالة هؤلاء إنه أي العبد لم يعص الله، نعم لو كان عقد على المحارم لكان عصيانا لله، نعم لو كان عقد على ذات بعلين أو على من كان في العدة قبل الخروج المطلقة في العدة قبل الخروج من العدة لكان عصيانا لله. المصنف أبو ترجف يقول إنه لم يعص الله، من هذا نستفيد أن المراد من العصيان أي أنه لم يقدم على ما لم ينبه الله، لأن عصيان السيد عصيان لله أيضا، لأن الله هو الذي أمر العبيد أن يطيعوا مواليهم، فإذا الحرمة التكليفية هناك موجودة، عصيان الله تكليفان وعصيان السيد تكليفان، الحرمة التكليفية في الطرفين موجودة، فإذا المراد يقول المصنف بالعصيان ها هنا هو عدم الإمضاء، لم يعص الله يعني ما عقد على المحارم لكي يكون العقد باطلا من رأس، وإلا فعصيان السيد هو عصيان لله إذا كان وأريد منه الحرمة التكليفية. إنه لم يعص الله إنما عصى سيده فإذا أجاز أي سيد فهو أي النكاح له أي للعبد جائز، حيث دل الخبر هكذا يستدل هذا المستدل، حيث دل أي الخبر بظاهره أن النكاح لو كان مما حرمه الله تعالى كان فاسدا. يقول هذا المستدل هكذا توهم على أن الحرمة ها هنا تكليفية، يعني لو كان النكاح مما حرمه الله لكان شنو؟ لكان فاسدا، ولم يحرمه الله فليس بفاسد، لكن لو حرمه الله لكان فاسدا. فاستفاد هذا المتوهم الحرمة ها هنا حرمة تكليفية، لأن مفهومه لو كان هناك نهي إلهي لحصلت الحرمة، ولو حصلت الحرمة لاستوجب الفساد العقلي، لكن لم تحصل هو هنا حرمة لأنه لم يحصل لها. بل أما النكاح لو كان مما حرمه الله عليه كان فاسدا، ولا يخفى هو رد المصنف لهذا التوهم، ولا يخفى أن النكاح النكاح وهو العقد الجاري من العقد، أرجو التوجه في الغالب إذا قيل نكاح المراد منه العقد لا الوصف، ولا يخفى أن النكاح أي العقد الجاري من العقد ليس مما لم يمضه الله، ولا يخفى أن الظاهر أن يكون المراد بالمعصية المنفية، يا معصية المنفية لم يعص الله، هاي المعصية المنفية، المعصية وإنما عصى سيده مثل المعصية المثبتة، عصى سيده إثبات، لم يعص الله هي المعصية المنفية. بل ولا يخفى أن الظاهر أن يكون المراد بالمعصية المنفية في الحديث وهي أنه لم يعص الله هاهنا أي في المعاملة المحتاجة إلى الإمضاء، كما قالوا أن المراد بالمعصية هاهنا أن النكاح أي العقد الجارية من العقد ليس مما لم يمضه الله، العاقد ليس مما لم يمضه الله، هو عقد عقد العبد على أمة، عقد العبد على زوجة يمكن أن يعقد عليها، وإنما الإشكال من جهة عدم رضاء مولاه. فإذا ليس مما لم يمضه الله ولم يشرحه كالنكاح على المحارم مثلا، كي يقع العقد فاسدا من رأسه. لو كان نكاحا وعقدا على محارم أجازه المولى أو لم يجزه يكون باطلا من أساسه. ومن المعلوم استتباع المعصية بهذا المعنى، يقول بل المعصية كما تطلق على مخالفة الحكم التكليفي تطلق كذلك المعصية على من أقدم على من لا على ما لا يسبحه الله، على من لا يسبحه من لا يسبح ما لا يسبحه الله سبحانه وتعالى. ومن المعلوم المصنف يريد أن يقول ومن المعلوم أن المعصية تطلق على أمرين، على مقامين، فيما كان مخالفة للحكم التكليفي كمن نهي عن الخمر فأقدم عليه، أو كمن نهي عن عقد خاص نهيا تكليفيا فأقدم عليه. وتطلق أيضا على من؟ وتطلق أيضا على من أقدم على أمر لم يمضه الله سبحانه وتعالى. ولذا قال ومن المعلوم استتباع المعصية بهذا المعنى، يا معنى وهو العمل الذي لم يشرح الشارع، فما لم يشرح الشارع تطلق عليه المعصية لو أقدم عليه الإنسان. بل بهذا المعنى للفساد أي أنه يستتبع الفساد أيضا، لكن هذا ليس محلا للكلام. كلامنا في نهي تكليفي توجه على شيء دل على الحرمة بظهوره، هل يستوجب ويستلزم الفساد أم لا؟ أما نهي دل على عدم الوقوع وعدم التشريع، فهذا بحث آخر لا ربط له بما نحن فيه. بل ومن المعلوم استتباع المعصية بهذا المعنى للفساد كما لا يخفى، لكن هذا ليس محلا لبحثنا. ولا بأس بإطلاق المعصية، كأن قائلا يقول شيخنا المعصية تطلق في مقابل من خالف التكاليف الإلهية، وليست المعصية تطلق على من أقدم على ما لا يشرعه الله، لا، كما تطلق على من خالف التكاليف الشرعية يعني حكم التكليفي، كذلك تطلق المعصية على الأحكام الوضعية لو جعلها وأقدم عليها ولم يشرعها الشارع. ولا بأس بإطلاق المعصية على عمل لم يمضه الله، يعني على ما، يعني على الأمر والشيء الوضعي. ولا بأس بإطلاق المعصية على عمل لم يمضه الله سبحانه وتعالى، لأنه فاسد رأسا فالإقدام عليه يكون معصية لم يمضه الله ولم يأذن به، مثل من؟ كالعقد على المحارم، كالعقد على ذات البعل، كالعقد على ذات العدة، كما أطلق عليه أي على عقد العقد بمجرد عدم إذن سيده فيه، أن كما أطلق عليه أي على عقد العقد بمجرد عدم إذن سيده فيه أي في العقد أنه معصية، أطلق عليه معصية أو أطلق عليه معصية؟ أطلق عليه، فكما يطلق على عدم الإذن للحرة التكليفية أنه معصية، يطلق على ما لم يشرح الله لو أقدم عليه الإنسان أنه معصية. أرجو التوجه. كما أطلق فعل مجهول يحتاج إلى نائب فاعل، من هو؟ ما هو نائب فاعله؟ إنه معصية، إنه معصية نائب فاعل. وبالجملة لو لم يكن الآن المصنف أبي توجه، فإذا المصنف يدعي أن هذا الخبر ورد في من؟ في المعصية بمعنى ما لم يمضي الشارع، لا بمعنى النهي التكليفي. ثم قال لو لم يقبل الخصم مقالتنا، لقلنا له يحتمل أن يكون الحديث في النهي التكليفي، ويحتمل أن يكون التكليف فيما الحكم فيما لم يمضه الله، وإذا تردد الحديث بين هذا وبين ذاك كان مجملا. واضح عبارة أقرأه. وبالجملة لو لم يكن الحديث والخبر الذي نقل عن الإمام الباقر عليه السلام لو لم يكن ظاهرا في ذلك، يعني في عمل لم ينظر الشارع، في ذلك يعني في عمل لم ينظر الشارع، لما كان الحديث أيضا ظاهرا فيما توهم وهو الحرمة التكليفية المستتبعة للفساد. واضح المسألة؟ يقول لو لم تقبل كلامي، الأخذ هكذا يخاطب المتوهم، لو لم تقبل كلامي وهو أن الكلام والحديث في صدد من؟ في صدد الحكم الوضعي وهو عدم الإمضاء، وأن المعصية بهذا المعنى، لو لم تقبل هذا لأصبح الحديث مرددا بين قولي وقولي، وإذا تردد الحديث بين معنيين ولم يحصل الجزم بأحد المعنيين يكون مجملا. بل لما كان الحديث أيضا ظاهرا فيما توهم وهو الحرمة التكليفية المستتبعة للفساد، وهكذا حال سائر الأخبار الواردة في هذا الباب. فراجع أقرأ على وجه السرعة للكتابة خبرا آخر ورد في الكافي. ففي الكافي سألته عن رجل تزوج حقه امرأة بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه، قال عليه السلام ذلك لمولاه، إن شاء فرق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما، فإن فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها إلا أن يكون اعتدى، يعني اعتدى العبد، فأصدقها صداقا كثيرا، يعني لا يعتدن به إذا أصدقها صداقا كثيرا، وإن أجاز نكاحهما فهما على نكاحهما الأول. فقلت لأبي جعفر عليه السلام: فإنه في أصل النكاح كان عاصيا؟ سؤال: فإنه في أصل النكاح كان عاصيا؟ فقال عليه السلام: إنما أتى شيئا حلالا وليس بعاصٍ الله، إنما عصى سيده ولم يعص الله تعالى. إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح المحارم وفي العدة من النكاح في العدة أو أشباهه. فهذا أيضا يتقارب مع هذا الحديث. وهكذا حال سائر الأخبار الواردة في هذا الباب. تراجع وتأمل، اكتبوا ما يرجع إلى التبنيد. قال أبو حنيفة وتلميذه السيداني إن النفي لا يدل على الفساد بل يدل على الصحة في المعاملات، لأن الأمر والنهي لا بد وأن يتعلق بشيء يكون مقدورا للمكلف بأن يقدر على فعله وتركه، لأن النهي كالأمر يشترط فيه القدرة على الشيء، فلا يتعلق النهي بمعاملة فاسدة بنفسها، لأن الفاسدة ليس مقدورا عليها ليتعلق بها النهي. هذا لو كان النهي تكليفيا، وأما الإرشادي فلا مانع من تعلقه بما هو فاسد، لأنه يكون إرشادا للفساد. هذه التوجه قبل تقدم الكلام: هل النهي في المعاملات يدل على الفساد أو لا يدل على الفساد؟ تقدم من المصنف أنه لا يدل على الفساد في الغالب إلا في بعض الموارد. الآن هنا كلام عن أبي حنيفة وعن تلميذه السيداني، وأيدهما على ذلك بعض علماء الشيعة كفخر المحققين مثلا. فقال أبو حنيفة أبو سعود: من شرائط التكليف أن يكون التكليف مقدورا للعبد، لأن التكليف لا يتعلق بالمحال، لا يتعلق بغير المقدور. فلا تؤمر بالصلاة في المريخ لعدم قدرتك على ذلك، ولا يتعلق الأمر بشيء يكون محالا، فالمحال الذاتي لا يتعلق به التكليف. والممتنع وقوعا وخارجا ولو لعجز العبد عن الامتثال لا يكون متعلقا بالتكليف. فالأوامر لا تتعلق إلا بالمقدورات. إذا كنت قادرا يقال لك صلي من قيام، أما لو كنت عاجزا وفاقدا للقيام مقعدا لا يقال لك صلي من قيام. المخاطب بالصيام بالصلاة بالحج بما شاكل هذه الأمور من كان قادرا، أما العاجز فلا يخاطب مثل هذه الخطابات. هذا كلام عام ومن المسلمات الأولية، طبقه أبو حنيفة على مقامنا هذا، يعني جعل ما نحن فيه من صغرياته. وكذلك النهي لا يتعلق إلا بالمقدور. أرجو التوجه، لو كنت لست قادرا أن تصلي في المريخ فلا يقال لك لا تصلي في المريخ، لأن النهي يكون لغوا بعد كونك فاقدا للقدرة. وهي الصلاة في المريخ لا معنى لكي يقول لك القائل لا تصلي في المريخ، لكن لما كنت قادرا أن تغصب مكانا وتصلي فيه يمكن أن يرجع عليك الكلام في الخطاب فيقال لا تصلي في المكان المغصوب، لا تصلي بحرير، لا تصلي بكذا، لا تصلي بكذا. فإذا كما وأن الأمر يتعلق بالمقدورات، النواهي أيضا يجب أن تتعلق بما هو مقدور للمكلف، لأن غير المقدور خارج عن النطاق والقدرة، وما كان خارجا عن نطاق القدرة لا معنى لكي ينهى عنه الإنسان، هو نهي عنه أو لم ينهى عنه هو لم يتمكن عليه. فإذا يقول من شرائط التكليف القدرة، سواء كان التكليف إيجابيا أو تحريميا. وصلوا له؟ إذا سلمنا هذه المقدمة وهي من الواضحات ومن المسلمات، نأتي إلى ما نحن فيه فنقول النواهي لا يمكن أن تتعلق بالأمور غير المقدورة، فلا بد وأن تتعلق بأمور يمكن أن تكون صحيحة مقدورة حتى ننهى عنها وعن امتثالها وعن القيام بها وعن ارتكابها. مثل له، فإذا نهيت عن الصلاة في المكان المقصود، يعني الصلاة في المكان المقصود لأنه كان يمكن أن يقع وكان من المقدورات، فلذا توجه وكان صحيحا لولا النهي، فلما جاء النهي جعله فاسدا. وعنفن فإذا يقول كل معاملة توجه عليها النهي كالعبادة كالمعاملة الربوية أو ما شأكلها لا بد وأن تكون بحسب ذاتها صحيحة، ولذا توجه عليها النهي. فإذا النهي يكشف عن كون الشيء في نفسه كان صحيحا ولذا توجه عليه النهي، وإلا لو كان فاسدا في نفسه لم احتاج إلى خطاب ونهي، لأنه فاسد بنفسه فلا يحتاج إلى خطاب، ولكانت النواهي كلها إرشادية إلى الفساد الواقعي. فإذا توجه النهي بنحو النهي المولوي يدل على أن الشيء كان صحيحا وكان مقدورا عليه، ولذا توجه عليه النهي فأبطله. مثل له، إذا أبطله أو ما أبطل شيء ثاني فعرمه، أما كون فاسد أو مفاسد فكيف شيء آخر. فإذا إذا توجه النهي على شيء يدل على أن الشيء صحيح في ذاته ولذا توجه عليه النهي، وإلا لو كان باطلا وفاسدا وغير مقدور عليه لما توجه عليه النهي. فيقول أبو حنيفة سيدنا لو كان النهي إرشاديا، الكلام نهي النهي إرشاد إلى الفساد الواقع، هذا لا نزاع فيه، فلا يدل النهي الإرشادي لا يدل على الصحة، لأن الميت يكون كاشفا عن واقع الشيء، كاشفا عن فساده في نفس الأمر. نحن لا نتكلم عن مثل هذه النواهي، نتكلم عن النواهي لو كانت مولوية. النواهي المولوية وانترد يجب أن ترد على المقدورات، والمقدورات لا بد أن تكون صحيحة. فإذا يقول النواهي في المعاملات فضلا عن كونها لا تدل على الفساد تدل على الصحة، لأن الشيء لو لم يكن مقدورا وصحيحا في نفسه لما نهي عنه نهيا مولويا. فإذا النهي المولوي يدل على كون الشيء صحيحا في ذاته، ولذا ورد عليه النهي لكي يمنعه لكي يحرمه. واضح المسألة؟ لا نروح للعبادة الآن، في كلامنا وين في المعاملة؟ نفس المعاملة. يقول النهي عن شيء، النهي عن شيء يدل لا بنحو الإرشاد بل بنحو المولوية، بنحو الحكم التكليفي المولوي، يدل على أن الشيء في نفسه كان مقدورا وكان صحيحا، ولذا توجه عليه النهي ليمنعنا منه ليحرمه علينا. أما لو كان في ذاته فاسدا وباطلا لما توجه على النهي المولوي. أخذ يدعي وأجده بعض العلماء على ذلك. أقرأ العبارة تطبيقا. تذنيب خفي عن أبي حنيفة وتلميذه الشيباني دلالة النهي على الصحة. إيش ممكن نتكلم؟ هل النفي يدل على الفساد أو لا يدل على الفساد؟ مثل كلامنا، يعني كنا مترددين في كون النفي في المعاملات يدل على الفساد أو لا يدل على الفساد. مثل كلامنا، الآن أبو حنيفة تجاوز المقام فقال النفي لا يدل على الفساد بل يدل على الصحة. وعن الفخر المراد من الفخر في الأصول هو الفخر وفخر المحققين ولد العلامة. وفي الفلسفة وفي علم الكلام إذا قيل الفخر يراد منه الفخر الرازي. وحكي وعن الفخر أنه أي الفخر وفقهما أي أبا حنيفة والشيباني في ذلك. كان في هذه المقالة وهي دلالة النهي على الصحة. والتحقيق الآن تحقيق ما هو؟ والتحقيق أنه أي النهي في المعاملات كذلك أي دال على الصحة. لكن متى دال على الصحة؟ قيده وتفسير لموارد. إذا كان النهي في المعاملة عن المسبب، عن من؟ عن المسبب، كأن يقول لا تبع العبد المسلم من الكافر، كأن يقول لا تبع العبد المسلم من الكافر، فلو كان التمليك باطلا فلو كان التمليك باطلا لكان غير مقدور، لكان غير مقدور، فلا معنى لتوجه النهي المولوي عليه بعد ذلك، فلا معنى لتوجه النهي المولوي عليه بعد ذلك، فلا يكون النهي المولوي صحيحا، فلا يكون النهي المولوي صحيحا إلا بعد كون التمليك مقدورا عليه. فيدل النهي على صحته، فيدل النهي على صحته واضح العبارة؟ إذا كان النهي في المعاملة عن المسبب من المسبب هو التملك والتملك مثلنا التملك والتملك والسبب والعقل. يقول لولا أن التملك والتملك في المعاملات صحيح ويمكن أن يتحقق لما نهى عنه الشارع المقدس وقال لا تبع العقد من الكافر. فإذا هنا يدل على أنه كان مقدورا وصحيحا ولذلك هي عنه نهيا موضويا، أو كان النهي عن التثبيت، أو كان النهي عن التثبيت فإنه يدل على الصحة أيضا، فإنه يدل على الصحة أيضا لأن تملك الزيادة الربوية هذا ذكر التسبيب والتسبب هو أراد منهما شيء واحد، لأن تملك الزيادة الربوية لو كان غير مقدور لو كان غير مقدور عليه لما تعلق به النهي، لما تعلق به النهي فإذا وإذا لما تعلق به النهي وإذا كان مقدورا دل على أنه صحيح وكالظهار وكالظهار الذي الذي هو تعلق النهي إلى مسبب بسبب خاص، الذي هو تعلق النهي إلى مسبب بسبب خاص وهو الفراق والصلاة، من طريق الظهار، فلو لم يكن الفراق مقدورا من طريق الظهار فلو لم يكن الفراق والطلاق مقدورا عليه من طريق الظهار لكان النهي عنه لغوا، إلا أن يكون النهي إرشادا إلى عدم الوقوع، إلا أن يكون النهي إرشادا إلى عدم الوقوع. أبو توجه، ويقول المصنف أبو توجه كما وأن النهي عن المسبب يدل على الصحة كذلك النهي عن التسبب بسبب الخاص يدل على الصحة، حينما ورد النهي في الشريعة عن حرمة عن الظهار وعن تحريم الظهار يدل على أن الظهار وهو قول الزوج لامرأته أنت كظهر أمي لولا أنه من موجبات التحريم والفراق لما حرمه الشارع، بل لكان النهي عليه إفسادا إلى عدم الوقوع. فإذا النهي هنا يدل على أن الفراق من طريق التسبب الخاص وهو الفراق، المسبب الخاص وهو الفراق من طريق السبب المعين يسمى بالتسبب والتسبيب. فإذا يدل على أن التسبب الخاص من طريق الظهار كان مقدورا عليه ولذا حرمه الشارع، وإذا كان مقدورا عليه كان صحيحا. يوافقهم في التسبيب في المسبب وفي التسبب أي التسبيب، ويخالفهم وين؟ في الإطلاق، وهو أنه يشمل السبب أيضا كما سيأتي. كلمة الاعتباري هو الاستدلال لهذه الدعوة. لماذا ادعى قال أبو حنيفة لهذه المقالة الاعتباري؟ هاي الاعتباري استدلال لهذه الدعوة. لاعتبار القدرة في متعلق النهي كالأمر أتوجه المجتمع، وأن الأوامر لا يمكن أن تتوجه إلا على المقدور للعبد، فلا تتعلق الأوامر بالمحالات ولا بالممتنعات وقوعا، كذلك النواهي لا يمكن أن تتعلق بما هو ليس مقدورا، فلا بد أن يكون الشيء بحسب نفسه مقدورا وصحيحا حتى يتوجه عليه النهي التكليفي ويمنعك من ارتكابه في متعلق النهي كالأمر. ولا يكاد يقدر الإنسان عليهما، أي على المسبب والتسبيب، إلا فيما كان في المعاملة مؤثرة صحيحة في ذاتها، لولا أنها صحيحة لما نهي عنها، وإلا فلو كان باطلين لما كان الإنسان قادرا على ارتكابهما، وإذا لم يكن قادرا على ارتكابهما يكون الشيء فاسدا في نفسه، وما كان فاسدا في نفسه ليس مقدورا، وما ليس مقدورا لا يتعلق به النهي التكليفي، ولو توجه عليه النهي لكان نهيا إرشاديا فقط. هذا كله تأييد لأبي حنيفة المسبب والتكليف. وأما إذا كان النهي المعاملي عن السبب، وأما التوجه الآخر يدعي في مسألة السبب على أن النهي عن السبب لا يدل على صحة السبب ولا على بطلان السبب، بل نحتاج إلى قرينة في المقام. وأما إذا كان النهي عن السبب كالنهي عن البيع وقت النداء، كالنهي عن البيع وقت النداء، فالمنهي عنه نفس العقد، فالمنهي عنه نفس العقد، لأنه مفوت لصلاة الجمعة، لأنه مفوت لصلاة الجمعة. إذن النهي ها هنا والحرم على اليمن على نفس العقد لا على المسبب، فإن المسبب وهي الملكية تتحقق، والنهي لا يكون سببا لبطلانها. وأما إذا كان النهي عن السبب فلا، أي فلا يدل النهي على الصحة، الملكية تتحقق. عند الحين مفقط من الأخر في مسألة النهي عن وقت النداء، النهي عن المعاملة وقت النداء، الكل يقولون أن المعاملة تكون صحيحة، يعني يحصل الأثر وهو النقل والانتقال، ولكن البايع والمشتري يكونا مأثومين إن حرمت الجديد تعبدي له للصلاة إذا نودي للصلاة اليوم الجمعة. إذا كان باع ولم يفت منه شيء من صلاة الجمعة وخطبتها، هذا قبل الوقت، أنا أتكلم به، هذا خارج عن محل النزاع. الكلام فيما كان سببا لتماثل عن خطبة أو صلاة، هذا الكلام عنه. يبيع وهو ملتفت بكل وجوده إلى الخطبة والصلاة، هذا بعيد. وأما إذا كان النهي عن السبب فلا يكون النهي جادا على الصحة. واضح المثل؟ لماذا شيخنا قال بكونه أي السبب والعاقب، مقدورا للمكلف، وإن لم يكن أي السبب صحيحا، يقول السبب كان صحيحا أو كان فاسدا هو مقدور للمكلف أو مقدور للمكلف، المكلف يتمكن أن يجري صيغة العقل في وقت النداء، كانت صحيحة أو فاسدة وهي منهي عنها، فصحيحة كانت أو فاسدة. واضح؟ نفس التكلم ونفس الاشتغال عن الجمعة وخطبتها محرم، هذه الأمور سواء كانت العقود صحيحة هي محرمة لأنها مفوتة للصلاة، أو كانت باطلة يعني لا بإيجاد صحيح ولا بقبول صحيح أو لا بعربية بناء على الصراط العربي وما شاكل، هذه الأمور هي فاسدة هي محرمة. فلذا قال وإن لم يكن السبب صحيحا، نعم قد عرفت أن النهي عنه أي عن السبب لا ينافيها أي الصحة، النهي عن السبب لا ينافي حرك والسرد. يقول المصنف يقول النهي عن السبب لا يدل على صحة ولا يدل على فساد، لا يدل على صحة ولا يدل، أي أن النهي عن السبب تارة يجتمع مع السبب الصحيح وتارة يجتمع مع السبب الفاسد، فالنهي عن السبب لا يدل على صحة ولا على فساد. وأما العبادات، وصلى الله على محمد وآله.